وقبل أن ندخل إلى الآية حق الخمر، نحب أن نذكر عملية التفكير بمستوياتها المختلفة. أول بعد في التفكير اسمه النظر، المرحلة الثانية اسم التأمل، المرحلة الثالث الاعتبار، المرحلة الرابعة الاستبصار، وآخر مرحلة التدبر. وقبل أن ندخل في الآيات حق الخمر، ممكن أضرب مثل عادي، مثلا واحد شاف سيارة، هنا النظر، يقدر يقول سيارة نوع كذا كذا، مثلا سوزوكي ولا توتا، ويذكر لونه وإنه نظيف، هذه من النظرة حقه، لكن لا يستطيع أن يصف السيارة وصف مكتمل من مجرد النظر. هنا هو محتاج الآن يعيد النظر في الجزئيات المختلفة، وهذا هو التأمل. لأن التأمل ما هو؟ التأمل إعادة النظر في الجزئيات المختلفة، مرة يشوف الطائرات، مرة يشوف المكينة، مرة يشوف، حتى يعبر كل الجزئيات، وهذا الاعتبار. تجدون الآن عبر كل جزئيات السيارة، حصل له من هذا الاعتبار بمروره على كل الجزئيات إنه يصف لك السيارة وصف مكتمل، وهو الاستبصار، يعني يعطيك معلومات وافية تماما عن السيارة. طيب ما هو التدبر؟ التدبر النظر في عواقب الأمور، بمعنى كأنه كذا، أنا لو شريت السيارة دي أيش اللي بيترتب على شرائي، مع أنه بهذا الوصف الجميل يقول لك هو صحيح وصفة جميل وذا وما شاء الله، لكني ما تصلحش للقرى حقنا والجبال، في بيئة عيوب، مثلا تكون واطية، هذه حق مدينة، هي تصلح للمدينة نعم وهي جميلة للمدينة، لكن في القرى لأن الطرق شاقة وذا ما تصلح. هذا التدبر اللي هو النظر في عواقب الأمور. الآن نأتي إلى موضوع الخمر وكيف اشتمل على هذه المعطيات، كيف سارت آيات الخمر وعاشها عقل الصحابي رضوان الله عليهم جميعا، وكان القرآن ينزل مع وصول العقل إلى نقطة في الفكرة. كأنه والله أعلم فيما أذكر، أول آية نزلت في مسائل الخمر قول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. طيب إيش الآية تقول؟ إنه من ثمرات النخيل والأعناب أنتم تتخذوا منه سكر ورزق حسن، وهذه آيات لقوم يعقلون. هنا محتاج العقل يعيد، حصل له النظر للآيات، الآن محتاج يعيد النظر في الآية، يقرأ مرة بعد أخرى، هنا شو بدأ يظهر عنده سؤال، وهو ليش الله قال سكرا ورزقا حسنا؟ لا تتخذون، هنا فعل والفاعل أنتم، منه سكرا مفعول به، والواو واو عطف، ورزقا حسنا معطوفة على سكرا، هذا كلام، لكن قد لا يكون الواو هنا واو عطف، لأنه في واو أيضا اسمه واو المغايرة، بمعنى لأنه لو أخذنا أنه واو عطف معناته أنه الآن السكر من الرزق الحسن، لأنه قال سكرا ورزقا حسنا. طيب في واو اسمها واو المغايرة، بمعنى أنه قد يكون عكس الرزق الحسن، هنا العقل محتاج أنه يعمل إيش؟ تحقيق في المسألة ليصل إلى القول بأنه هل هو رزق حسن أو أنه ما هوش رزق حسن. أظن من التجربة كذا، لو عمل واحد استبيان مع اللي يتناول الخمر وتقول له هل الخمر هذا مفيد، تجد ربما حصلت محاولة في جمع معطيات مثل هذه، تجد بعضهم يقول لك صح أنك تكيف لكن في مشاكل تترتب عليه، وبالذات في واقعنا نحن مثلا أنه الخمر حرام، وتجد الواحد يتخفي ويروح ما يشيش أحد يعرف عنه كثير من الإشكالات علشان يكيف له ربما ساعة ولا، فيصل الإنسان من استقرائه لهذه الاستبيانات إلى أنه فيه منفعة صحيح، لكن أضراره أكثر من منافعه، أضراره أكثر من المنافع. هنا تجد القرآن يؤيد العقل اللي يوصل للنقطة هذه بقوله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يعني لاحظ هنا وافق العقل إنه في بو إثم، في بو إثم كبير وفي بو منافع، وفهم من الآية إنه إثمه أكبر من منافعه، فيه إثمك وإثمهما أكبر من نفعهما. وأسألونك عن ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هنا عندما يصل العقل يقول لك ها، أنا أتناول الآن مسألة الضرر حقي أكبر من المنفعة، الضرر حقي أكبر من المنفعة. ولو أخذنا المسألة رقميا مثلا، لو قلنا أن المنفعة 4 وحدات والضرر 5 وحدات، لاحظ في كل مرة يتناول في بيع الخمر 4 مع 4 روحين، تبقي واحدة ضرر، يحصل من الواحدة الضرر هذا تراكم حتى يصل إلى ضرر مطلق. والعاقل هنا اللي هو عاقل بدأ عقله كذا يقول لك أنا مش إيش أصل للضرر أكيد. طيب أنا بنفس الوقت أيضا مدمن، ما أقدرش أتخلص منه الآن. صح في ناس أصحاب عزم مجرد ما يصل لاكتمال الفكرة على هذا النحو يقول لك خلاص أنا لا يمكن عدل، بس مش كل الناس كذا. والقرآن الكريم ناقش المسألة مع القدرات العادية. هنا يبدأ واحد اللي يصل للنقطة دي إنه ما دم في كل مرة ضرر يحصل وبعدين يتراكم هذا الضرر، معنى ذلك إنه أنا سأصل في يوم من الأيام إلى ضرر وأنا مش أصل للنقطة دي. طيب والحل؟ الحل هنا صح ما أقدرش أتركه نهائيا، لكن الحل هنا بتقنين التناول الحق الآن، بمعنى إنه شو بدأ يحدد أوقات يتناول فيها الخمر. كان أول قبل أن يصل لهذه الفكرة كان متى ما قلت له خاطرة الخمر يشربها، لكن الآن بدأ يقنن المسألة. فستجد إنه الواحد مثلا من الصباح للظهر الواحد في عمل وفي مصلحة، غالبا ما يريد الإنسان أن يكون سكران وهو يمارس مصلحة من مصالحه. طيب من الظهر إلى العشاء أوقات الصلوات متقارب، أوقات الصلوات متقارب، يعني لو تناول الخمر مثلا بعد الظهر ربما يجي العصر هو عاده ما هوش، وكذلك الحال من العصر للمغرب من المغرب للعشاء. فيبدأ هنا يمتنع عن تناول الخمر في النهار، وعلى الأخص في أوقات الصلاة، إنه يحرص إنه يكون أوقات الصلاة ما في. وذلك يوم يقول الله سبحانه وتعالى الآية حق الخمر في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا بدأ الإنسان لاحظ أنه يقلل نسبة تناوله من بعد العشاء، بدأ تناوله هنا بدأت قدرته أنه طالما أنا الآن قدرت أننا أمتنع عن تناول الخمر في الأوقات اللي كنت تناول بيه أثناء النهار ولا، ستجده مرة بعد مرة يصل إلى قناعة أنه طيب ليش ما تتركوش طالما أنا قد اقتنعت أنه حتى لو تناولته بهذا الشكل البسيط برضو في كل مرة يحصل في بيه ضرر متراكب. فيصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أنه يتركه، إلى أنه يتركه، كونه قد أكرمه الله سبحانه وتعالى وتحقق بهذا القدرة على الامتناع إلا من بعد صلاة العشاء. ستأتي على فترة بفضل الله يقدر على تركه. الآن التدبر في الأمر إيش هو؟ التدبر في الأمر ما يشيش يرجع لأنه تلاحظوا أنه في ناس كان مثلا يتناول أي نوع من أنواع هذه الأشياء الضارة ويتوقف عن تناولها وبعدين يعود لها بشكل أكبر. فاللي وصل إلى تركه الآن، ترك الخمر، الآن التدبر في الأمر أنه يقول لك أنا مشيش أعود الآن. طيب وعلشان ما أعودش؟ لازم أجتنب كل المثيرات. لاحظوا أجتنب كل المثيرات. إيش هي المثيرات؟ الأماكن اللي كان يتناول فيه بالخمر، الأشخاص أصحابه اللي كان يتناول معهم الخمر، حتى مجرد الحديث عن الخمر مثير، بل حتى مجرد التفكير في الخمر مثير. فالاجتناب هنا اجتناب للمثيرات اللي قد تخلو يرجع لتناول الخمر. وهنا الآية اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالاجتناب هنا الاجتناب بعد الترك، والاجتناب هنا معناه اجتناب المثيرات اللي ممكن تخلي الواحد يعود مرة أخرى ويتناوله بشكل مفرط أكثر مما كان عليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أعطينا المسألة حقها من إعادة تشكيل العقل ووصوله إلى هذه الموضوعية. ونسأل الله سبحانه وتعالى إذا مد في عمرنا في اللقاء القادم أن نواصل مع العقل هذا حتى يصل إلى نقطة كمال العقل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.